بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. الحديث 16. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين آمين. قال المؤلف رحمه الله: الحديث 16 عن أبي سلمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضار ضار الله به، ومن شاق شاق الله عليه. رواه الترمذي وابن ماجه. قال المؤلف رحمه الله: هذا الحديث دل على أصلين من أصول الشريعة، أحدهما أن الجزاء من جنس العمل في الخير والشر، وهذا من حكمة الله التي يحمد عليها. فكما أن من عمل بما هذا الحديث دل على أصل من أصول الشريعة، وهو أن الجزاء من جنس العمل في الخير والشر. طبعا الحديث هنا الذي معنا دل على أن الجزاء من جنس العمل في الشر، أن من ضار ضار الله عليه، ومن شاق شاق الله عليه. لكن ممكن يفهم عن إيش دلالة على الخير من الجزاء من جنس العمل في الخير أيضا من باب إيش المفهوم الحديث: من ضار ضار الله عليه، يعني من لم يضر لم يضر الله عليه، أو من يسر يسر الله عليه، ومن شاق شاق الله عليه، يعني المفهوم من ومن لم يشق لم يشق الله عليه. وهذا الجزاء من جنس العمل كثير، منها صلة الرحم، من وصل الرحم وصله الله، فإن الرحم لما خلق الله عادت بالله عز وجل، وقد جعل الله لها اسما من اسمه الرحمن، وقال: ألا أرضيك أن من وصلك وصله الله، ومن قطعك قطعه الله. هذا الجزاء من جنس العمل. من ذلك أيضا من ستر مسلما في الدنيا ستر الله في الدنيا والآخرة. من ذلك من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هذا معنى الجزاء من جنس العمل، أن الإنسان يفعل الله به ويجازيه من جنس عمل الذي فعله، إن كان خيرا جازاه الله عز من جنس عمله خيرا، وإن كان شرا عاقبه الله من جنس عمله شرا. ولذلك المسلم يسعى إلى ماذا؟ إلى أن يعمل خيرا يرجو من الله عز وجل أن يجازيه بالخير، وأن يتجنب الشر حتى لا يعاقبه الله عز بما يستحق. هذا هو الأصل، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل الجزاء من جنس العمل. نعم. أحدهما أن الجزاء، قال رحمه الله، أحدهما أن الجزاء من جنس العمل في الخير والشر، وهذا من حكمة الله التي يحمد عليها. فكما أن من عمل بما يحبه الله أحبه الله، ومن عمل بما يبغضه الله أبغضه الله، ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في حاجة العبد ما كان العبد في حاجة أخيه، كذلك من ضر مسلما ضره الله في حاجة العبد ما كان العبد في حاجة أخيه. هذا طبعا لفظ حديث، دائما الشيخ الثمين رحمة الله عليه ينبه على أن من الناس من يقرأ الحديث والله في حاجة العبد أو في عون العبد ما دام العبد في حاجة أخيه، يقول هذا خطأ، لأن ما دام يدل على ماذا؟ على الاستمرار. والحديث ليس كذلك، بل من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، من كان في عون أخيه كان الله في عون. ولو كان ما دام للزم من ذلك أن الله لا يكون في حاجته ولا في عونه إلا إذا استمر في عون أخيه، وليس كذلك الحديث، بل من كان في حاجة أخيه ولو مرة واحدة فيرجى له أن يكون الله في حاجته، أو يعني يقضي الله له حاجته، أو من كان في عون أخيه ولو مرة واحدة في موقف معين فإن الله في عونه يكون في عونه. فالألفاظ أحيانا حتى لو روي الحديث باللفظ، أو عفوا حتى لو روي الحديث بالمعنى، ينبغي مراعاة ماذا؟ أن لا يكون المعنى المروي بمعنى الحديث يعطي معنى آخر يغاير المعنى أو يخالفه أو يقيده أو يطلقه وهو مقيد. فلا بد أن تأتي بمعنى الحديث بمعنى قريب لا يحيل المعنى يغيره. فمن روى الحديث هكذا بالمعنى والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، يعني ماذا يعني؟ متى يكون الله في عونه؟ إذا استمر، وليس كذلك. والله هذه يعني فائدة، الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. نعم. كذلك قال رحمه الله: كذلك من ضار مسلما ضره الله، ومن مكر به مكر الله به، ومن شق عليه شق الله عليه، إلى غير ذلك من الأمثلة الداخلة في هذا الأصل. الأصل الثاني منع الضرر والمضارة، وأنه لا ضرر ولا ضرار، وهذا يشمل أنواع الضرر كله. هذا لا ضرر ولا ضرار حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام, وهو قاعدة من قواعد الإسلام أن كل ما فيه ضرر بنفسه أو ضرر على الآخرين فهو ممنوع شرعا. واضح؟ الضرر يرجع, قال والضرر يرجع إلى أحد أمرين. يعني هذا لماذا صار قاعدة؟ لأنه حتى ما لم يذكره الشارع الشيء الفلاني فيه ضرر فتجنبه, وإنما استحدثه الناس مع الزمن بعض أمور فيها ضرر فتدخل تحتها القاعدة العامة, وهو أنه لا ضرر ولا ضرار. يعني هناك أشياء بعينها نهى عنها الشارع, وهناك أفراد تدخل إيش كلية أو قاعدة عامة جاء فيها الشرع. فلا ضرر ولا ضرار هذه قاعدة عامة, كل ما استحدث كل ما جاء ولو في المستقبل شيء فيه ضرر عن النفس أو ضرار على الآخرين أو عن نفسه أو الآخرين فإنه ممنوع شرعا, فدخل تحت الأفراد كثيرة لا ضرر ولا ضرر. نعم. قال والضرر يرجع إلى أحد أمرين, إما تفويت مصلحة أو حصول مضرة بوجه من الوجوه, فالضرر غير المستحق لا يحل إيصاله. إما تفويت مصلحة, يعني تفويت مصلحة أيضا يعتبر ضرر, كما لو باع على بيع أخيه واحد جاي يبيع سلعة على الله خلاص ستتم البيع, أتوقع لا لا لا تشتري من أنا أبيعك ما هو أجود وأرخص, هذا ما وقع فيه مفسدة لكن ضيع عليه مصلحة, أيضا هذا ضرر. شوف الشيخ يفيدنا بأن هذا الضرر قد يرجع إلى تفويت مصلحة, تفويت مصلحة أيضا يعتبر ضرر, أو حصول مضرة, واضح حصول مضرة لكن نبهنا على الموضوع تفويت مصلحة. مثل ذلك أيضا إذا خطب على خطبة أخيه, جاء ليتزوج فأتى واحد وخطب على خطبته, أيضا فوت عليه مصلحة. نعم. قال فالضرر غير المستحق لا يحل إيصاله وعمله مع الناس, بل يجب على الإنسان أن يمنع ضرره وأذاه عنهم من جميع الوجوه, فيدخل في ذلك التدليس والغش في المعاملات وكتم العيوب فيها والمكر والخداع والنجش وتلقي الركبان والبيع على بيع المسلم والشراء على شرائه, ومثله الإيجار. هذا كله إيش يأتي في البيوع؟ تدليس, إخفاء العيب, الغش بحر لا ساحل له, أشكال الوضع بجميع أنواع, كتم العيب قال فإن بينا وصدق بورك لهما في بيعه, وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعه. عندك عيب لا تبين. بعض الناس يقول أنا بيعك سكراب أو تشليح يسمونه في السعودية, لا سكراب له سوق ثاني, أنا جاي هنا أبيعك أي شيء حاجة مستعملة, تعرف العيب تبينه, ما تقول لا هذا المنظور قدامك, لأن بعض الناس يعمل نفسه خطرة جاي يقول خلي يفحص يمكن ما يكتشف, هو يعرف أنه في عيب, هذا لا يجوز تبين العيب لأن قد يفحص وقد يحرص ومع ذلك ما يتوصل. والقاعدة في ذلك أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك, ضع نفسك بمكان المشتري, أنت الآن بايع ضع نفسك في مكان المشتري, فماذا تحب أن يعاملك الناس؟ أن يبين العيوب, أن تبين العيوب. قد يقول قائل إن بينت العيوب بخس البضاعة حقها, لا, النبي عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق يقول فإن بين وصدق بورك لي ولهم في بيعه, بينما قال وإن كتم وكذب محقت بركة بيعه, فلا بد من البيان. المكر والخداع واضح, النجش يزيد في السلعة ليس قصده الشراء وإنما قصده الإضرار, إما بالبائع أو المشتري. البائع واضح يعني يبخس البضاعة عالية الثمن ويرفع شيئا فشيئا يوهم بأن لحدها حتى يستعجل فيبيع فيوقع في الضرر, والمشتري ممكن يرفع حتى يوهم بأن البضاعة تستحق أكثر من ذلك حتى إذا أوصلها يعني سقف معين سحب نفسه ولا يريد الشراء إنما فقط يريد الإضرار أو يوقع الضرر بهما, هذا هو النجش. تلقى الركبان قبل أن يصل أصحاب البضاعة إلى السوق ويسترزق الناس منهم, هذا يستقبلهم حتى إيش ربما أوهمهم بأن هذه السلعة متوفرة كثيرا في السوق أو أنها لا تسوى أو نحو ذلك. على كل حال لا ضرر ولا ضرار. البيع على بيع المسلم أيضا كأنه يريد أن يبيع فيأتي ويفسد عليه البيع حتى ينفخ هو سلعته, كذلك الشراء على شرائه, ممكن يريد أن يشتري قل لا تبيع أنا أشتري منك وأعطيك أكثر فيفسد عليه, هذا لا يجوز. نعم. قال ومثله الإجارات وجميع المعاملات والخطبة على خطبة أخيه وخطبة الوظائف. الإجارات ما أتى فيها نص، لكن داخل في القاعدة العامة اللي هيش لا ضرر لا ضرار، كذلك يقاس على ماذا؟ ولا يبع بعضكم على بيع بعض، كذلك ماذا؟ جميع المعاملات والخطبة على خطبة أخيه، هذا وضحناه. لكن هنا مسألة، لو أراد أن يتزوج فأتى آتم فقال أنا أعرف امرأة أفضل من هذه، جاي بيتزوج خلاص، قال أنا أعرف واحدة أفضل منها، يجوز؟ هنا عرفنا واحد يأتي يخطب على خطبة أخيه، هذا لا يجوز، فيه نص صح؟ كيف يعني يخطب على خطبة أخيه؟ هو جاي يتزوج، يأتي هو ويدخل قل له أنا أريد أتزوجها، هذا واضح أنه لا يجوز وفيه نص. طيب رجل جاء ليتزوج فأتى آخر فقال أنا عندي فتاة أخرى أو امرأة أخرى قد تكون أصلح لك من هذه أو أجمل أو أغنى أو أدين، يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ ترى ما بيمكن فتوى، قول يجوز ما يجوز حين تناقش، يعني مو تقول خاف أن أقول يجوز رب العالمين حاسبني، خاف يقول ما يجوز رب العالمين حاسبني، لا هو درس علم، يمكن تقول شوف وجهة نظرك نعدل لك. يلا ها فهد بحسب ها فيها حسب ها. إذا كانت مثلا والله مثلا راح تتضرر المرأة أو مثلا طاف سن معين فنقول الأول أنها تاخذ، إذا كانت إذا تكسر خاطر يعني خلها يمشي سوقها بروحها مسكينة متأخرة، وهذا بعد جاي كلها لا في واحدة أصغر منها مسكينة، يلا قلت لها واحد قدم لها. إذا كان مثلا شيخ مثلا صغيرة مثلا وحنا حاصل على قدرها، إذا صغيرة ومواصلة خاف أنك تزيحها حتى تقدم أنت حسب النية. ها حسب النية ها تفضل. يجوز نعم. الشيخ عثيمين رحمة الله يقول يجوز، لأن الرجل بإمكانه يتزوج سنتين، ممكن قال في واحدة أحسن، مو مشكلة أحسن يلا خلت هذه وهذه. والحديث نصا يا إيش الله يخطب الرجل على خطبة أخيه، خطبة أخيه. طيب في مسألة طرحت، طيب إذا كان هذا المتقدم فاسق عنده يعني معاصي ظاهرة، فهل هذا معنى أني أدخل وأخطب عليه أحسن ما يزوجون هذا؟ بعض العلم قال ذلك، وبعضهم قال لا، الحديث الله يخطب على خطبة أخيه والفاسق ما زال أخ لنا مو بكافر، لكن إذا أنت وجدته فاجرا أو فاسقا ممكن تنصح ألا يزوج. أنا أعرف عن الرجل أنه كذا وكذا من باب الدين النصيحة، أما والله لا ما هو مستقيم أو فاسق وروح تقدم عليه هذا لا يجوز. ثم هذا الفاسق له حق أن يتزوج، يمكن يريد أن يتزوج حتى يستقيم حتى يترك الفجور، لو طلب منك النصيحة أن تنصح أو استنصحته هل نزوجه أو لا، قل ما تعرف عنه، وهذا يجوز مباح أن تقول عنه ما تعرف، لأنه إيش في باب باب التحذير أو باب النصيحة. نعم كمل. قال وخطبة الوظائف التي فيها أهل قائم بها، فكل هذا من المضاربة. خطبة الوظائف التي فيها أهل قائم بها، مثلا واحد إمام مسجد وقائم تمام وكل شيء، يروح يقول لا تقدم عليه حتى يأخذ مسجد منه، هذا لا يجوز، هذا ما عنده ما في ما في ما يمنع أن يستمر، أو رئيس قسم المكان فلاني يأتي يزيح كل مكان، هذا ما يجوز، كله ضرر، والقاعدة لا ضرر ولا ضرر، ومن ضار ضرر. نعم. قال وكل معاملة من هذا النوع فإن الله لا يبارك فيها، لأنه من ضار مسلما ضاره الله، ومن ضاره الله ترحل عنه الخير وتوجه إليه الشر. نعم. وذلك بما كسبت يداه، ويدخل في ذلك مضارة الشريك لشريكه والجار لجاره بقول أو فعل، حتى إنه لا يحل له أن يحدث بملكه ما يضر بجاره فضلا عن مباشرة الإضرار به. هذا له صور كثيرة، جامع هذا أن كل ما فيه ضرر يتصرف حتى يضر الشريك، حتى يبيع حصة مثلا من الشركة لا يجوز، أو يحدث إزعاج حتى يرحل الجار من هذا المكان لا يجوز، أي شيء فيه ضرر لا يجوز. نعم. قال ويدخل في ذلك مضارة غريم لغريمه وسعيه في المعاملات التي تضر بغريمه، حتى إنه لا يحل له أن يتصدق ويترك ما وجب عليه من الدين إلا بإذن غريمه، أو يرهن موجوداته أحد غرمائه دون الباقين، أو يقف أو يعتق ما يضر بغريمه، أو يقف يعني ما الله معه يوقف يعني الوقف اللي عنده حتى ما يدفع لغريمه. نعم. بعض الناس يا أخوان إذا جاء يطلب دين ربما جاء لغاية التودد وإظهار الحاجة وعندي ظروف وأموري، ف فإذا جاء لسداد الدين تجبر وتعفرت، حتى يروى أن رجلا جاءه من يسأله قرضا أو دينا، فقال له قبل يدي لكي يعطيك، يعرف عنه شيئا. قال لماذا قبل يدك؟ أنا أريد قرضا حسنا. قال طيب سأعطيك، قبل. قال لماذا قبل؟ قال لأنني إذا أردت أن أسترجع حقي منك سأضطر إلى تقبيل رجلك. شفت؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إيش؟ مطل الغني ظلم. مطل الغني ظلم، هذا له معنيان وكلاهما حق. بعض الناس مطل الغني ظلم، يعني هو يستغني، صار عنده وفاء وما زال يماطل. فلان يريد منك مثلا 500 دينار وتوفر عندك الآن، ومع ذلك ما يدفع، فأنت أصبحت غنيا، المال متوفر عندك، ومع ذلك تماطل. ما معنى تماطل؟ يعني تتأخر في دفع ما عليك، هذا هو المعنى الثاني. المدين يرى الدائن غنيا، كل هذا من يؤير أموال عنده، رد على 100 دينار يطالبنيها، خلاه يمكن إنساني بعد، فيماطل المدين، يماطل أو الدائن، عفوا الدائن يماطل، لا المدين يماطل الدائن لأنه غني فما يسدد ما عليه. أشهر المعنيين في الأول والثاني. الأول يعني أصبحت غنيا وما زلت تماطل، هذا لا يجوز، خلاص يا أخي عندك ادفع اللي عليك. وعدم دفع المدين ما عليه من الدين يقطع باب الخير. ترى كثير من الناس يقول أنا خلاص حرمت أني أعطي أحد، لما قال تأذيت وعذبت، ما طلعت حقي من فلان إلا عن طريق المحاكم، حطيت محامي وخذوا مني نسبة وكذا وكذا، ولا الله طلعت. هذا لا يجوز، هذا فرج عنك كربة. بعض الناس يقول الدين نص عطية، وكثير من الناس يفضل الدين على العطية، لأن في الدين فيها إيش؟ باب حفظ ماء الوجه، خلاف لمن يعطيك عطية كاملة تروح ولا ترجع. فإذا لما فرج عنك ما تأتي أنت الآن تماطل، مطل الغني ظلم. توفر المال عندك سدد ما عليك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الدين، وجاء رجل فقال يا رسول الله إن أنا قاتلت في سبيل الله مقبلا غير مدبر صابرا محتسبا يغفر الله لذنبي؟ قال نعم. ثم قال كيف قلت؟ قال إن قاتلت في سبيل الله مقبلا غير مدبر صابرا محتسبا يغفر الله لذنبي؟ قال نعم إلا الدين. وفي حديث قال أخبرني بها جبريل آنفا، يعني بعد ما أجبتك أتاني جبريل أخبرني أن استثني إلا الدين. الدين خطير جدا، إن كثير من الناس قد يستدين لأمر ليس بضرورة، يستطيع أن يتحمل. رجل صحابي توفي ما رضي النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، قال لأن عليه دين، أمر خطير جدا. قال عليه دين؟ قال نعم. قال صلوا على صاحبكم، تأديبا لغيره، هو ميت. فقال أبو قتادة علي دينه؟ قال الآن. فأخذ يصلي عليه بعد ما تكفل وأحدا يضمن يدفع دينه. جهاد النبي عليه الصلاة والسلام لا شك فيه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لا غبار عليه، ومع ذلك صاحب الدين لا يغفر. حاول كثر ما تستطيع لا تأخذ دين، ما استطاع ذاك سبيل. المثل يقول صبرك على نفسك ولا صبر الناس عليك. الدين ذلهم بالنهار هم هم بالليل. طيب كمل. قال رحمه الله أو يعتق ما يضر بغريمه أو ينفق أكثر من اللازم بغير إذنه. وكذلك الضرار في الوصايا كما قال تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. بعض الناس يوصي وصية حتى يمنع بعض الورثة أو ينقص من ميراثهم، قصده إيقاع الضرر فيعمل وصية، هذا لا يجوز. نعم. قال رحمه الله بأن يخص أحد ورثته بأكثر مما له، أو ينقص الوارث، أو يوصي لغيره، أو يوصي لغير وارثه بقصد الإبرار. طبعا هو لا يجوز الوصية لوارث، أو يوصي لغير وارثه، لازم أصلا يوصي لغير وارثه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث. إيش معنى لا وصية لوارث؟ إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. يجوز المسلم أن يوصي بقدر الثلث، والثلث كثير، يعني لما قال الثلث كثير يعني أقل من الثلث أو لا. ثم علم عليه الصلاة والسلام قال إنك إن تذر ذريتك أغنياء خير أن تذرهم عالة يتكففون الناس. الثلث كثير معنى أن الربع أحسن من الثلث، لا وصية لوارث مثلا إذا هلك هالك وعنده ولدان من حقه أن يوصي قبل أن يموت بالثلث فأقل، فماذا فعل؟ كتب وصية لأحد الولدين. حينئذ هذه الوصية باطلة، ما نقول هذه الوصية أول شيء نعطي الولد الذي أوصله الميت ثم نقسم التركة، لا، بما أنه أحد الورثة فلا يستحق أن يوصل ولا حق له الوصية. قد يكون بعض الورثة هناك ما يحجبه، يعني ابن الابن يرث لكن إذا مات أبوه قبله، الجد لا متوفي، ابن ابنه موجود الابن مات في حياة الميت وعنده أبناء آخرين، فأولاد الأولاد مع أبناء الأبناء مع وجود الأبناء ما يرثون، فحينئذ ممكن أن يوصي له لأن في هذه الحالة ما يرث ابن الابن مع وجود ابن أعلى منه. أما إذا كان ممن يصل له حق من التركة فلا يوصي له. نعم. قال وكذلك لا يحل إضرار الزوج بزوجته من وجوه كثيرة، إما أن يعضلها ظلما لتفتدي منه أو يراجع يعضلها يعني علقها، ما هو راضي يطلقها ولا هو راضي إيش يمسكها ويحسن إليها ويعاشر معاشر الأزواج، وإنما يريدها أن تفتدي بنفسها وما لا رغبة له فيه، لكن إيش يضغط عليه حتى تفتدي يعني حتى تخالعه، هذا لا يجوز. نعم. قال أو يميل إلى إحدى زوجتيه ميلا يندرج أو أن أو يراجعها لقصد الإضرار، طلقها ولا رغبة له فيها فاعتدت، فلما قربت العدة تنقضي ذهب وراجعها، ما طل ثم طلقها واعتدت، لما قربت عدتها أن تنقضي راجعها، يفعل ذلك إيش؟ لا رغبة في رجعها ليمسكها بمعروف، فإنما يريد إيقاع الضرر، هذا لا يجوز. نعم. أو قال أو يميل إلى إحدى زوجتيه ميلا يضر بالأخرى ويجعلها كالمعلقة. نعم. أو يميل إلى إحدى زوجتيه، هذا إذا كان له أكثر من زوجة ما يجوز أن يميل ميلا يضر بالأخرى، وذاك الله قال فلا تميل كل الميل، يعني بعض الميل يجوز إنسان، ما يمكن إنسان يستطيع أن يفي بالعدل، هذا رب العالمين، أما الإنسان فاتقوا الله ما استطعته، كما أنه مأمور أن يعدل بين أولاده، مأمور أن يعدل بين أزواجه، يعني كثير من الناس ما يعرف ما معنى العدل بين الزوجات، فإذا قال بصعب ما يجوز أصلا ما يستطيع، بعضهم يقول حرام أصلا أنك ما تستطيع أصلا. لا، العدل أمر ممكن، لو لم يكن ممكنا لما أمر الله به، أصلا لو كان غير ممكن أو كان شاقا لما شرعه الله وأمر به، لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هو مقدر عليه، بدليل أن الناس يتزوجون وينجبون أكثر من ولد وقد أمروا أن يعدلوا بين أولادهم، لماذا ما يكتفون بولد واحد؟ ليش ما يقول والله ترى عدل مأمور أن يعدل بين الأولاد، أحسن شيء جيب واحد على أساس ما أدخل في موضوع عدل ما تعدل، صح؟ يقول لا ليس هذا المراد. يقول شيخ ثمير رحمة الله عليه يقول ممكن أن تعطي الابن طاقية بريالين وتعطي البنت سوارة من ذهب، ما في سوارة بريالين طبعا، ذهب، لأن هذه حاجتها إلى سوارة من ذهب تتزين بها، وهذا حاجته إلى طاقية بريالين. العدل معناه أن تعطي كل ذي حق حقه، يعني إذا إحدى الزوجين تأكل أكثر من الأخرى ماذا تفعل؟ هل تعطي هذه أكل قليل ما يشبعها لأن ذيك ما تأكل قليل، أو هذه تضاعف لها الطعام مع أنها ما تأكلها لأن هذه أكلت أكثر. الأولاد واحد يريد سيارة أو يريد الزواج، واحد يريد طفل يريد لعبة، شريت لهذا الكبير سيارة معنى هذا أرصد حق هذا الصغير نفس المبلغ، أو اشتريت لعبة أروح أشتري حق كبير لعبة أو أعطيه قيمتها؟ الجواب لا، إنما تعطي كل ذي حق حق. واحد مريض احتاج إلى علاج، واحد الحمد لله اللهم عافية عالجته بالمال أو اشتريت له دواء أعطي الثاني مثله؟ الجواب لا. واحد احتاج لمدرس خصوصي الثاني لا شاطر لو تجيب له مدرس هو يدرس المدرس، دفعت لهذا حق المدرس الخصوصي هتدفع لهذا؟ الجواب لا. كذلك الزوجات تعطي كل زوجة حقها ما تحتاج إليه، واحدة عندها 5-6 أولاد تحتاج إلى سكن بالسعر الفلانية، ثاني ما عنده ولد واحد لازم يحط له سكن نفس هذا نفس السكن الأول أو نفس الأولى؟ لا، وإنما تعطي كل ذي حق حق. لكن ميل القلب حتى الأولاد وإن كان الرجل أو الأم أو الأب ما يظهر ذلك أنه يحب الولد هذا أكثر من هذا أو البنت هذا أكثر من هذا أو يحب الابن أكثر من البنت أو البنت أكثر من الابن أو البناء أكثر من حتى لو لا يظهر ذلك حتى لا يحصل بينهم مغينة وحط وقطيعة لا يظهر ذلك لكن ممكن بينه وبين نفسه يحب هذا أكثر من يحب الولد هذا أكثر من الولد هذا قد يكون أحدهما بار في أكثر من الآخر لكن مع ذلك يعطي كل ذي حق حقه. كذلك الزوجات النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب عائشة أكثر من غيرها هذا أمر لا يملكه قلب هذا لكن قسمة المبيت قسمة النفقة يعطي كل حق يعطي كل ذي حق حقه. كثير من الناس يقول قال الله تعالى ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم لن تعدلوا الله يقول لن تعدلوا لو كان معنا ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم إن العدل متعذر ولا يمكن فكيف يأمر الله به كيف يأمر الله به ثم يقول أنكم لن تعدلوا أكيد أن المعنى ليس كما يقول عامة الناس ولذلك الآية لها تمام ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروا كالمعلق يعني ما تستطيع أن تعدل في قلبك فتقسم المحبة بالكمال والتمام ها تنصفها تمام بين الزوجتين هذا ما تستطيع لكن لا يحملك محبتك لإحدى الزوجتين فتميل كل الميل إليها فتذر تترك الثانية كالمعلقة لا هي زوجة لا حقوق الأزواج ولا هي مطلقة تنطلق وتتزوج بغيرك علقتها هذا الآية ولن تستطيع أن تعدل بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وهذا لا يعني أن الإنسان لا يستطيع أن يعدل بالأمور التي أصلا قادر على أن يعدل وما لا يقدر فإن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يعني هذا أن يدعوكم إلى أن تعددوا التعدد هذا أمر كبير ما يطيقه من هب ودب ها الخواص بس يعني المهم ولكن معنى الآية حتى نتفقه في الدين لأن كثير من الناس قد يتعرض لبعض كلام بعض الناس والغريب في الكفار والغرب هؤلاء عندهم أعظم ما يعاب على الإسلام والمسلمين أن التعدد عندهم مشروع هم عندهم كفور والحاد وقطيعة وعقوق وفساد ومنكرات وربا وظلم وكل شيء كل شيء كل شيء لكن أنتم عندكم تعدد سبحان الله مع أن هذا التعدد شرعه رب العالمين والله يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يعلم الله عز وجل وهو أرحم جل وعلا بعبده من الأم بولده والرسول صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالناس ومع ذلك تزوج وشرع التعدد وعدد لكن أين الخطأ في تقصير الناس في تطبيقهم لهذا الأمر المشروع لا ذات المشروع وذاك في كلام للشيخ بن باز رحمة الله عليه يتكلم عن مصالح التعدد يقول قد يكون الزوج بخيلا فإذا عدد انطلقت يده هذا حقيقة واقع سبحان الله بعض الناس ما يعطي وكذا وكل شيء حاسب وكل شيء بس وكثرت وأصرفتم ولا تصل ثم تتزوج شعرنا والله كأن زعلته وكسر قلبه خلاص عشان يراضيها قام بسطت يده بالأول كان ماسك لما عدد وسع للزوجة الأولى صار في مصلحة للزوجة الأولى بل أن هذا التعدد قد يفرغ المرأة لأن تتعبد الله عز وجل تحفظ من كتاب الله تقوم من الليل تصوم من التطوع تفعل تفعل مصالح كثيرة لا شك أن مصالح كذا علمنا منها ما علمنا وجهلنا منها ما جهلنا حسبنا أن هذا أمر من شرعه رب العالمين الأمر خطير في هذا أن تعدد الزوجات أمر قدري وشرعي يعني فلانة تزوج على زوجها هذا أكيد أن الله عز وجل قدره بدليل أنه تزوج يعني هذا أمر قدره فإن اعترضت على زواج زوجها معنى اعترض على من قدر على قدر الله عز وجل وهذا الأمر تعدد شرعه الله فإن اعترضت على زواج زوجها فقد اعترضت على شرع الله فصار هذا الاعتراض والعياذ بالله اعتراض على ماذا على أمر الله إيش القدري والشرعي يعني بعض النساء سمع لهن تقول نعم نؤمن بقدر الله إلا التعدد. كيف إلا التعدد؟ التعدد هذا خارج عن قدر الله؟ أليس الله قدر أن يتزوج فلان وأن ينجب له وأن وأن؟ هذا أمر مقدر وقد وقع القدر، هذا أمر مقدر بدليل أنه وقع. كيف تقول والمؤمن بالقدر إلا التعدد؟ تماما كما لو قلت أنا مؤمن بالشرع إلا التعدد، أو قلت أنا مؤمن بالشرع إلا الصلاة، أو مؤمن بالشرع إلا الزكاة، ما يجوز. يكفر الإنسان والعياذ بالله إذا كره ما أنزل الله، أمر خطير جدا. فالمقصود أن لابد أن نفهم الشرع كما أنزله الله عز وجل نرضى به، حتى لو شق على أنفسنا. الله يقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم، قتال فيه زق الأرواح، فيه يطمي الأولاد، أرملة النساء، فيه جروحات وأشياء، لكن وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أما هو كره على أنفسنا لكن لا نكره لأن الله شرعه، فرق. قد لا تطيق المرأة أو قد تحزن هذا الشيء، أما تتسخط على شرع الله وعلى قدر الله قد تخرج من ملة الإسلام والعياذ بالله، أمر خطير جدا. الشيء بالشيء يذكر، كنت في محاضرة في أمريكا، طلعين رحلة كذي في غابة وعملنا محاضرة، محاضرة فيها رجال وهناك بالخلف نساء، عدد كبير، كثير من المسلمين في أمريكا الأكثرية يعني خاصة الحضور هذا من ذوي البشرة السمراء، وكثير منهم يسلم في السجن، يعني أصلا ما كان المسلمين في السجن ومع مكث الطهاء يجيهم دعاة وكذا ويسلمون فيخرجون يكونون بأسر مسلمة وكذا. فأثناء كلامي مرة من المرات بمناسبة ما طرقت على الموضوع ملك اليمين، إلا على أزواجهم أو مالكة أيمانهم أو ما أدري إيش الموضوع، المهم أنه في شيء اسمه ملك اليمين. هذا طبعا كانت رحلة محاضرة ساعتين أو ساعة ونص، ثم راحة بعدين كمل محاضرة بعدين ثالثة، طلعنا رحلة يعني في الغابة. بعد ما خذينا راحة جوني قالوا أنت إيش قلت في الدرس ملك اليمين؟ قلت إيه. قال هذول ترى أكثرهم روحهم فيهم عقدة إيش لا شنو العنصري شو اسمه كلمة في كلمة عنصري تفريق العنصري أو لا العنصرية، مو العنصرية هذه التمييز العنصري، أنا شو ذكرت بروحي التمييز العنصري. هذول أصلا كانوا يعانون من موضوع التمييز العنصري وسنين وكذا، وحتى قضي على الأمر وما زال أمر حساس يعني في التمييز العنصري. تجي تقول لهم أنت في شيء في الإسلام اسمه ملك يمين، قد سبحان الله هذا في القرآن، وملك اليمين هذا من محاسن الإسلام، تريد أن تملص منه أو ننكره كما فعل سيد خطب عاش في الغرب فقال لهم لا ما في شيء اسمه ملك يمين، هذا كان ومش عارف إيش حتى إيش يعني مدارات ومراعاة لنفوس الغرب والمنظمات الحديثة وإلى آخره. فقال ترى الموضوع حساس التمييز العنصري عندهم، وانت تقول لهم ملك يمين، قلت هذا كلام رب العالمين. والآن إن شاء الله بالمحاضرة الثانية راح أبين إيش المقصود بهذا، وأبين هذا من محاسن الإسلام لا من المساوئ كما يظن. أولا هذا شرع الله عز وجل في القرآن، كثير من الآيات ذكر الله إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم وفي الرقاب وغير ذلك. إذا حصل جهاد في سبيل الله، قلت لهم إذا حصل جهاد في سبيل الله فإن الله خلق الجن والإنس لعبادته، فإذا جاء المسلمون لنشر التوحيد وحمل الناس على عبادة الله، عبادة الخالق جل وعلا الذي خلقهم وأوجب عليهم ذلك، فهناك من يعترض لا يريد أن يعبد الله عز وجل، ومنهم من يحاربك حتى لا توصل الدعوة إلى عباد الله حتى يعبدوا الله ويقيموا حق الله الذي خلقهم من أجله. فماذا نفعل معه؟ نقاتله لأنه لا يريد أن يعبد الله ولا يسمح أن ينتشر الأمر بعبادة الله، هذا يقاتل. فإذا قتل المسلمون الرجال فماذا يصنعون بالنساء والأطفال؟ هل المناسب أن يقتلوهم؟ قتل رجالهم وأصبحوا بلا رجال وأطفال ونساء، هل المناسب أن يقتلوهم؟ قلت المناسب كما شرع الله أن يسبى هؤلاء السبايا ويتسرى الرجال النساء وتكون مملوكة عنده، فإن حملت من وأنجبت قال لها أم ولد فتصبح حرة بعد وفاته مباشرة، ما عاد إيش مملوكة وتورث وتباع إذا ولدت من سيدها. وكذلك ولدها يعتبر ولد ابن لمن تسراها. وكذلك لو اعتقها وتزوجها أجره له أجر كم؟ مرتين، كما أخبر ذاك النبي عليه الصلاة. وكذلك يتقرب العبد الله عز وجل بعتق الرقاب. وكذلك إذا وجبت عليه كفارة يمين فمنها عتق رقبة، وإذا قتل الخطأ فكفارته عتق رقبة، وإذا وطأ امرأته في نهار رمضان صائم فكفارته عتق رقبة، وإذا ظهر من زوجته قال على أنت عليك ظهر أمي فكفارته إيش؟ عتق رقبة. وإذا كان هناك فائض من الزكاة فمن مصارفها وفي الرقاب. وكذلك يشرع المسلم أن يعتق بلا مناسبة قرب إلى الله من الرقاب. لكن انظروا ماذا يفعل الكفار بالنساء والذراري عند القتال. نحن الآن في أمريكا، أنتم تعرفون أمريكا، ألقوا قنبلتين على اليابان ذريتين، ماذا فعلوا؟ قتلوا الرجال دون النساء ولا الرجال دون أطفال؟ قاتل الرجال والنساء والنبات والحيوان حتى أصبحت الأرض التي يلقت بها القنبلة غير صالحة للحياة. هذا ما يفعل وإيش الكفار. المسلم ما يفعل ذلك، حتى لو أخذوا أسرى ممكن يحسنوا إليهم، ممكن يقاد بالسلاسل ثم يدخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عجب الله من قوم يقاد بالسلاسل فيدخل الجنة، يعني يأتي كافر مقيد بالسلاسل ثم يسلم، خير لو من لو أنه بقي على كفره ثم يموت على الكفر ثم يخلد في نار جهنم والعياذ بالله. هذا من محاسن الإسلام. فالكفار ممكن أن يعيروا المسلمين بالتعدد وملك اليمين، مع أنه هذا إيش؟ من محاسن الإسلام، من تشريع الله رب العالمين. والواجب علينا بصفتنا مسلمين أن نتعلم كيف نذب عن ديننا، كيف نبين محاسن هذا الدين. ما يأتي واحد يقول لا التعدد ترى يعني الشرع بظروف ضيقة، أن تكون مريضة ولا تكون مش عايش ولا ما تنجب ولا كذا، وبعدها ولا يقول هذا باب ذات الإسلام، ولا ترى ما هو التعدد من أجل الشهوة. الشهوة قربة إلى الله يتقرب بها العبد، الشهوة مشروعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في بضع أحدكم صدقة، قال أيت أحدنا شهوته في كل ذاك أجل، قال أنا رأيته لو جعله في حرام أكان عليه وزر. هذا قرب إلى الله عز وجل. المسلم يتزوج وينوي بزواجه أمورا شرعية عدة، مو مجرد زواج، ممكن أن حتى يتعفف بما أباح الله دون ما حرم الله فله أجر، وأن يعف أما من إماء الله، وأن ينجب أولاد صالحين يعبد الله وحده لا شريك له، وأن يدخل السرور على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكاثر بهم الأمم يوم القيامة، وأن يرجو صلاح أولاده حتى يدعو له ويستغفر له ويحفظ من القرآن، وأن يحصل على مصالح دينية ودنيوية. الناس ما زالوا يتفاخرون نحن هذول من جماعتنا، هذول خوالنا، هذول أقربانا، هذول نساء بيت عم، شيء عظيم الزواج. فواجب علينا أن نتعلم كيف ندافع عن الإسلام وكيف نبين محاسنا. ما يأتي الواحد جاهل في دين الله ويعير في دين الله وربما يتملص، لا لا ما أظن هذا ما الدين، هذا خطأ، هذا خطأ. إذا ما تعرف قل أنا لا أعرف، أما لا تقول لا لا لا ليس من الدين، هذا خطأ. نسأل الله العافية. نعم تفضل. قال رحمه الله: ومن ذلك الحيض في الأحكام والشهادات والقسمة وغيرها على أحد الشخصين لنفع الآخر. على طار بعض الناس، بعض المذاهب مثل بعضي هذا ماسكين موضوع البول قائم، أنتم تقولون أهل السنة الوهابية الرسول صلى الله عليه وسلم قائم وماسكين، يعني أنت يقول أنت رسول رسالة بول قائم، بول قائم قلت يجوز، الشيخ سالم يقول يجوز بول قائم، أنتم تكفرون حين أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تكفرون الصحابة، تقول الله لا يرى يوم القيامة، تقول القرآن مخلوق، بلاوي عندهم في عقائدهم يمسك الموضوع إيش؟ البول قائم. وبعض الناس من جهل يقول لا ما يجوز، هو سني شنو ما يجوز، رواه البخاري النبي صلى الله عليه وسلم أتى الصبح قوم فبال قائمة، يجوز بالشروط أن لا ترى له عورة ويأمر ارتداد البول عليه، جاز ما هو حرام. لكن انظر كيف هم يشنعون الأمر هذا مع أنهم يقولون بعقائد باطلة كثيرة، عقائد باطلة حدث ولا حرج. الغرب الكفار هؤلاء النصارى ونحوهم عندهم نكاح المثلين، وصار في بعض الدول رسمي يتزوج رجل رجلا أو تتزوج امرأة امرأة، ويعطون عقد زواج والمحكمة، ويأخذون بعد مخصصات يعني يقسم عليهم من الضرائب ومش عارف ايش اسم الزوجين يعني، وشقة وعقد أجار ورسم، هم زواج مثلين. بل هذا سرى إلى بعض الدول العربية، سمعتها في بعض الإذاعات إن هذا موجود في لبنان، يتزوج امرأة تزوج امرأة ورجل تزوج رجل، وأمر يعني والتعدد كأن من مصائب أو من المفاسد أو من مآخذ على الإسلام مشروع التعدد. انظر عندهم نكاح المحارم، كثير من الملل هندوس ما هندوس عادي يعني، ممكن لوفرة المصاريف وقلة يعني قلة ذات اليد أربع أخوان يتزوجوا امرأة واحدة ويحطونهم في وسائل الإعلام ومبسوطين وجايبة ولد، هم كيف أربع أخوان امرأة واحدة اختصار يقول لك يعني ما عندنا مكان. وهذا هذا موجود، وأمة كبيرة الهندوس هذه أمك وفيها مهندسين وطباء وفيها وكذا، والهندوس والهندوس هو أكثر حكام الهند منهم عادي. حتى يروى أن واحد يعني قال مبروك جاني ولد، عطوه هدية مع عازبة طباخ عندهم، قال الله أن زوجته حامل قبل لا يجي، قعد فترة قال قول مبروك جاني ولد ثاني، قال ما سافرت منت. قال له أخو مال هناك مال أنا، ولا أخوه يحملها هو تجيب ولده مبروك هو يأخذ، ولا يستنكرون هذا عندهم عادي يتكلم فيه عادي جدا. عند الغرب تأتي بولد سجله باسمها ولا يقول وين أبوه عادي، أو عندها أولاد اثنين ألوان واحد أسمر واحد هذا من صديق فلان هذا من صديق فلان عادي. وإذا جاء تعدد المشروع سوى له مشكلة كبيرة. بل حتى في بعض الدول الإسلامية مجرم التعدد، شوف هذا كله بعد عن الإسلام، نسأل الله العافية. نعم. قال فكل هذا داخل في المضارة وفاعله مستحق للعقوبة وأن يضار الله به، وأشد من ذلك الوقيعة في الناس عند الولاة والأمراء ليغريهم بعقوبته أو أخذ ماله أو منعه من حق هو له، فإن من عمل هذا العمل فإنه باغ فليتوقع العقوبة العاجلة والآجلة. ومن هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يورد ممرض على مصح لما في ذلك من الضرر، وكذلك أن يورد ممرض على مصح يعني واحد عنده إبل مريضة جربة ما يأتي بها عند واحد إبله سليمة وصحيحة حتى إيش يضره، ما يجوز. نعم. قال وكذلك ماذا يفعل؟ ينتظر حتى إذا انصرف عن مورد الماء يأتي بإبله. نعم. وكذلك نهي الجذماء ونحوهم عن مخالطة الناس، وهذا وغيره داخل في قوله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الله أكبر. ونهى صلى الله عليه وسلم عن ترويع المسلم ولو على وجه المزح. نعم. ومن هذا السخرية بالخلق والاستهزاء بهم والوقيعة في أعراضهم والتحريش بينهم، فكله داخل في المضارة والمشاقة الموجب للعقوبة. صحيح، السخرية بالناس، في بعض الناس يعلق على الآخرين ممكن يشوفه سمين، هذه بعد يعني مرينا فيها، وايش متنك ايش تاكل خفف ارحم نفسك، ما ادري كم يجرح الانسان هذا في الكلام. واحد في جرح بوجهه يقول يا ما صغير ضربني صيخ وشي، يقول يمكن 10,000 واحد سالني شنو هذا شنو هذا شنو هذا مو الناس، مو كل الناس تتحمل طلع الاسلام. السخريه بالناس حتى بعضنا يتجاوز ويتكلم على رب العالمين او يعيب خلقه من حيث يشعر ولا يشعر. طع وجهك شكلك غلط، انت مخلوق غلط، شو مخلوق غلط من اللي خلقه الله خالق كل شيء، ان اعطاك الله ما لم يعطي غيرك فهذا بلاء لك، يبتليك الله بالجمال بالصحه بالرشاقه بالبياض بالسمار بالقوه بالطول بالقصر، يبتلي غيرك بخلاف ذلك، ولولا ما ابتلى الله غيرك بهذا ما ظهرت النعمه لك. يعني لولا المرض الذي أصاب الله وبلى الله به المرضى ما بينت صحتك، ولا قبحهم ما ظهر جمالك، ولا فقرهم ما ظهر غناك. والله يبتلي هؤلاء وهؤلاء. والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهم. هذا ما يدوس أبدا. نعم. قال وكما يدل الحديث بمنطوقه أن من ضار وشق ضره الله وشق عليه، فإن مفهومه يدل على أن من أزال الضرر والمشقة عن المسلم فإن الله يجلب له الخير ويدفع عنه الضرر والمشاق جزاء وفاقا، سواء كان متعلقا بنفسه أو بغيره. الله أكبر. هذا المنطوق والمفهوم، والمفهوم مهم يعني يستنبط منه أحكام. المنطوق من ضار ضار الله به، ومن شاق شاق الله عليه. يفهم من هذا أنه إذا أزال الضرر يزيل الله عنه، وإذا أزال المشقة على الآخرين يزيل الله عنه. كما أنه يفهم منه بمفهوم المخالفة أن من أحسن أحسن الله عليه، ومن وسع وسع الله عليه، ومن يسر يسر الله عليه، ومن ستر ستر الله عليه. فنسأل الله أن يكرمنا من فضله العظيم. نكتب على القدر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.